قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة كانت مفاجأة لما شفت الشيخ عصام. تذكرت أن من 17 سنة, يعني مش كبار قوي في السن يعني, بس من 17 سنة كان أول حلقة عملتها مع حضرتك عن تجربة تحفيظ القرآن في عرب الرمل اللي هي دلوقتي عرب القرآن. فاكر يا شيخ عصام؟ أهلا بيك الأول, كل سنة وحضرتك طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب, كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم شيخ عصام, أهلا وسهلا بحضرتك. فاكر لقائنا من 17 سنة؟ فاكر الفتح, بداية الفتح ده, بداية الحمد لله رب العالمين. حضرتك بس خلي المايك معاك عشان يلقط من حضرتك. هذه بداية الفتح بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله, على أيديكم وعلى أيدي إخواننا المشاهدين وعلى أيدي كل المسلمين في العالمين, وأسأل الله أن ينشر نوره على أيديكم ويستخدمنا لنشر نوره في العالمين. شيخ عصام, كلم السادة المشاهدين عن هذه التجربة. بدأتها إزاي؟ فكرت فيها إزاي؟ إيه الخطوات اللي خطيتها فيها؟ وصلت لحد فين دلوقتي مع حضرتك الوقت؟ بحمد الله عز وجل من الله علينا بتعلم القرآن الكريم بطريقة سهلة بسيطة يسيرة, أسماها البعض الطريقة الربانية النورانية, والبعض الآخر أسماها نور البيان. وكتاب نور البيان هو الكتاب الأساسي لتيسير تلاوة القرآن الكريم, حيث أن به 1500 كلمة من القرآن الكريم, وبعدها يتعلم الطفل هجاء الآيات من كتاب الفتح الرباني لآيات الله عز وجل في تيسير تلاوة القرآن. وهذان الكتابان الفتح الرباني ونور البيان موجودان بعرب القرآن بمكتبة الفتح, والآن كان في المدينة المنورة في منذ شهرين ندرسهما في الحرم المدني. ما شاء الله. لمدرسي ما شاء الله. الحرم المدني بفضل الله عز وجل. بدأت البداية بتعلم القرآن الكريم تلاوة, نعم, ثم حفظا, ثم بعد ذلك دخلنا في مرحلة التجويد على أيدي مشايخنا الكرام من أهل الفضل والخير, منهم من رحمه الله ومات, ومنهم من بقي ومستمر معنا الآن, نعم, ومنهم أساتذة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة, ومنهم الشيخ عبد البسط هاشم, ومنهم فضيلة الشيخ المعصراوي الذي يؤيد الفكرة ويشد على أيدينا, وشيخنا الجليل شيخنا الشيخ عبد الباسط, وشيخنا الجليل اللي هو أحمد طلبة, وكل مشايخ الإسلام الشيخ عبد الفتاح مدكور والشيخ سيد أبو زيد, وكل علماء الأمة الشيخ مدحت, ومشايخنا دون أن أحصر, نعم, وأدعو بالرحمة للشيخ إبراهيم المناوي رحمه الله, كلهم علمونا التجويد, نعم, في فترة من الفترات. وبعد ذلك أسسنا مع الشيخ طارق السعيد جزاه الله خيرا, وتعلمنا على يديه طريقة تعليم الأطفال القرآن الكريم, وهذه كانت السابقة. بعد أن تعلمنا مع مشايخنا عندما سافرت إلى أمريكا ثلاثة شهور ودرست طريقة تعليم القرآن في نيويورك في مدرسة المدينة, وأتت بثمار طيبة مع إخواني من أهل مشارف و... نعم, شوف يا دكتور, هو المنوفية. يحرقوا مصحف هناك, احنا نروح نحرق قلبهم. الحمد لله. ونعلم الناس القرآن هناك. قبل أن آتي من أمريكا بفضل الله كان الأطفال المسلمون هناك يخطبون ويتعلمون الخطابة ما شاء الله. بعد أن تعلموا اللغة العربية وقراءة القرآن الكريم ما شاء الله. فتح كم دار في قريتكم بس يا شيخ حسن؟ بفضل الله في 45 دار في قريتكم بس؟ نعم. ده غير في الدنيا بقى. في كل يوم تفتح عشرات الدور بفضل الله. الحمد لله. وآلاف الأطفال يوميا يدخلون في دور التحفيظ. الحمد لله. ولنا يعني قائمة انتظار, واعتذر لإخواني الكرام عن تأخرنا لسبب إمكانياتنا البسيطة الضعيفة لقلة الحيل. المحفظات اللي بيحفظوا بس في عرب القرآن, نعم, يعني مرتباتهم قد إيه شهريا؟ والله بإيجار الدور بالكلام ده, والله بإيجار الدور تصل إلى 70,000 جنيه, لكن شهري. هناك جوائز شهرية وهدايا ويعني الإنفاق على الدورات, نعم, لأننا لا نأخذ مليما واحدا من أحد في تعليم الكبار ما شاء الله. نذهب إلى كل الدنيا, حتى تركيا, حتى السودان, حتى ذهبنا إلى دول عربية وإسلامية كثيرة, نعم, ولم نأخذ من ليمن من أحد ولا هدية, لا نقبل حتى الهدية ما شاء الله. لأننا نظرنا أنفسنا لله عز وجل وأن نخدم دين الله وأن ننشر القرآن في العالمين، هذه نيتي. نعم. وأسأل الله أن يجعل المشاهدين معي ومشايخي الذين علموني، شيخنا الدكتور حازم وأستاذ الجليل، الله يبارك فيك، أستاذنا الأستاذ أسامة خضر الذي أعرفه يعني الله يبارك منذ زمن وأول من ناصر القرآن وشد على عضد الله يبارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. يعني إخواني المشاهدين الآن أسألكم بالله أن تنووا معي هذه النية أن ننشر نور الله والقرآن ونور القرآن في كل مكان في العالمين، هذه هي أبلغ يعني نصرة للدين، أن الآن ننوي هذه النية والله يعيننا والله هو الذي ينصر، إن تنصروا الله ينصر. شيخنا ممكن نتحرك؟ لا تفضل تفضل دكتور. لا ربنا يبارك في حضرتك. لا تفضل تفضل. أنا خايف على وقت البرنامج بس. لا لا حضرتك خذ راحتك خلاص. نعم هو ما اختصرت الطريقة. نعم يختم أطفالنا القرآن الكريم، البعض يسأل ما الطريقة النورانية أو الربانية. نعم نعم. أطفالنا يختمون بعد سنة من التحاقهم بدر إن شاء الله أو سنة ونصف على الأكثر، يختمون تلاوة بالتجويد والأحكام، ويختمون حفظا بعد 10 سنوات، وهذه هي النماذج. معي ثلاثة يعني بعد 10 سنوات، يعني في سن 10 سنوات، في سن 10 سنوات، في سن 10 أطفال عندهم 10 سنوات معنا في دار القرآن، كانوا ختموا معي ختمة التلاوة هم عندهم 4 سنوات ما شاء الله، وبعد 10 سنوات احتفلنا بختمهم القرآن في رمضان الماضي الحمد لله رب العالمين، وهو عندهم 10 سنوات وفي يعني حد شيخ حسام وأطفالنا يعني كلهم ختموا القرآن بالتجويد والأحكام ما شاء الله، ممكن نقرأ من أي موضع في المصحف ما شاء الله، كلهم عندهم 5 سنوات طفلتنا منار 5 سنوات و4 سنوات ونص بسنت الله يعني من الأطفال المباركين. طب نسمع شيخ حسن نسمع ما يطلبه المشاهدون. تفضل تفضل يا شيخ افتح المصحف، يعني يا ريت تفتح لنا مصحف على لا تفضل حضرتك تفضل يا شيخنا تفضل يعني تفضل على أي موضع على أي موضع يعني نفتح المصحف أمام المشاهدين لأطفالنا حرك دلوقتي بسنت بسنت 4 سنين ونص نعم إن شاء الله 4 سنين ونص تفضل يا بسنت من أول آية من أول هنا خلي المايك عندها شيخنا الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وإني حكمها إيه؟ وإني حكمها إيه؟ نون حفظنا بشدد بالفتح ما شاء الله ما الدليل من التحفة؟ ما شاء الله وغنى ممن سمعنونا شديدا وسمي كل الحظ غنى تنبادا فلما تروات الفئتان نقص عليك عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني بريء مما ها مما إيه عندك المايك معك بريء حكمها إيه يا مدمون متصل جاء واجب 2 و4 و6 و2 و4 و5 حركة ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. طب عارفين الدليل من التحفة بسم الله ما شاء الله. عندنا أيضا الهجاء يتهج أي آية من القرآن الكريم هجاء سريع طفلة أيضا تتهجى كم سنة يا شيخ حسام دي عندها كم سنة 10 سنوات نعم تتهجى أيضا أي آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ها واو فتحة وهمزة وصل تسكت وصلا لام شدة وفتحة واللي زي الكسرة زي والذي ياء مد طبيعي حركتين ذي والذي نون فتحة ن والذين همزة وفتحة ايه الف مد بدل حركتين ايه ميم فتحة ما امنوا ضمنوا امنوا واو مد طبيعي حركتين نو امنوا الف صفر مستدير لا ينطق والذين امنوا واو فتحه و عين فتحه ع وع ميم قصر مي وعمي لام ضم لو وعملوا واو مد طبيعي حركة اللو وعملوا ألف صفر مستدل لا ينطق والذين آمنوا وعملوا همزة وسط تسكت وصل نبدأ بها لام شمسية مدغمة في الصاد في الصاد المفتوحة الص ألف مد طبيعي حركتين الص لام كسرة لي الصالي ح فتحة ح الصالي ح ألف مد طبيعي حركتين ح الصالي ح تاء كسرة الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. بقية الآية لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الله بارك الله فيك. ولنجزينهم فيها طيب لنكفرن النون حرف غنة مشدد بالفتح. طيب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم سيئاتهم ألف ألف مد بدل حركتين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب قولي ووصينا أقرأ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كنتم إخفاء حقيقي. ما الدليل؟ والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمز في كلمة هذا البيت قد ضمنت سبزازا كم جاد شخص قد سماتم طيبا زد في تقاد عظالما. أيها الإخوة المشاهدون يعني هذه من بشريات الفتح المبين أن أطفالنا في دور القرآن أي طفل يدخل بعد سنة يختم القرآن بالتجويد والأحكام بفضل الله وبعد ثلاثة شهور في دورة صيفية أو في أي وقت يدخل معنا يختم القرآن سواء كان في الطالب في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو أي دورة في العالم في أي بلد في أي مدينة شهرين اثنين اثنين بإذن الله يختم القرآن بطريقة نور البيان والفتح الرباني بإذن الله. تدربوا على الطريقة دي أي حد شيخ عصام من أي مكان بإذن الله أي أحد من أي دولة من أي قطر من أي نجد من أي محافظة يتصل بيك بس يتصل مع عدد من المدرسات 100 دارس تقريبا أو 30 أو 30 مدرس يعمل تخفيض لله عز وجل. أنتم ممكن تروحوا لهم تدربوهم أو هم يجوا عندكم يتدربوا يجوا عندنا نستضيفهم وفي دورات غدا إن شاء الله يوم السبت أقصد يوم السبت إن شاء الله دورة إجازة الإجازة دي بيأخذ إجازة ويذهب إلى كل البلاد الإسلامية يعلم الناس ما شاء الله. حد حافظ يا شيخ عصام؟ في هدير تفضل يا هدير قولي من حفظك اي ايه تحفظينها. احنا نمتحنها بقى حرك امتحنها تفضل حرك امتحنها يعني وتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ملك الحمد لله الذي له ملك قولي سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر من لدن حكمها يا أولادي والدليل والسليم بغير غنى في اللام ورسم كبير غنى ولم يتخذ ولدا ولا على فكرة يا شيخ عصام الكاميرا ليها رهبة يعني ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة لآبائهم ألف مد واجب متصلة أربع وخمس حركات ما شاء الله. الدليل يجب الإنجاء همز بعد مثل كلمة وذاب المتصل يعد. بارك الله فيكم. ولا لآبائهم كبرت ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بارك الله فيك. يعني قوي ما شاء الله قوي. بسم الله ما شاء الله. بس هي زي ما تقول رهبة. طبعا رهبة. لا رهبة الاستوديو فعلا. يعني بفضل الله ابنك أحب شيء لديك يتعلم الأخلاق والسلوك الحسن، يقبل يد والديه، يقول ارضى عني أبي، ادعو لي أبي. نعم. يقول لأخيه المسلم إني أحبك في الله. نعم. يقول لمن أساء إليه سامحك الله، لمن أحسن إليه جزاك الله خير. هكذا قرآن يمشي على الأرض. يقول لي أحد الإخوة قبل دخول الحلقة. نعم. يقول نريد للمسلمين أن ينصروا القرآن بالعمل بالقرآن. نعم. وها نحن في دور القرآن نقدم الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن زادنا القرآن إيمان. الأطفال يزورون بعضهم إذا مرضوا في دور القرآن ما شاء الله مع المعلمة. الأطفال يدعون أدعية الصباح والمساء وأدعية النوم ويصلون، والطفل يأخذ بيده والده ليذهب للمسجد. مرة يحكي لي أحد الإخوة أن والده لم يكن ليصلي، فأخذ به للمسجد وقال له يا أبي تعال للمسجد، لأن المدرسة تقول من ذهب للمسجد وصلى الله يحبه ويدخله الجنة. الله. فيقول لي الأب والله ما كنت أركع لله ركعة واحدة. عنده 45 سنة، فجاء إلي وحكى لي. فأقول أن هؤلاء الأولاد سبيل لهداية الآباء. ونجتمع بأولياء الأمور وندعوهم إلى الله فيلبسوا الحجاب ويتسترن ويلبس يعني البنات الحجاب في دور القرآن، ويطبق أولادنا في دور القرآن الإسلام عملا وسلوكا وقولا. وهذه هديتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وللأمة الإسلامية. نحن نهديكم أعلى أغلى هدية، وهي تلاوة القرآن بالتجويد والأحكام والعمل بالقرآن والتخلق بأخلاق الإسلام، لأن الدين المعاملة. فإذا كان المسلم خلقه حسن حتى مع من أساء إليه، نعم، ويحسن ويسالم المسلمين ويتعلم كيف يربي ابنه. نعمة الهدية، نعمة الهدية لأمتنا حتى يعلم الأعداء أننا مسلمون. نعم. نحب المسلم. الله يبارك فيكم دكتور حازم. يعني هذا هو الرد العملي على الإساءات للقرآن يعني الكريم. حرقوا مصحف نحرق قلوبهم. نعم. فضلت الدكتور، يعني نختتم هذه الحلقة بأن توصي إخواننا بعدما شاهدنا هذه الكوكبة من أبنائنا، ندعو الله أن يبارك فيهم وأن يبارك فيك شيخنا. الله يبارك فيكم. فضل دكتور. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني ما شاء الله بنات كلهم زي العسل ما شاء الله. أنا قاعد يعني الوقتي وأنا عيني عليهم وقاعد أتخيل كل واحدة منهم أما بكرة بقى تبقى أم وزوجة وتربي ولادها، هيطلعوا إيه دول؟ يعني هيبنوا بيوت شكلها إيه؟ يعني سبحان الله البنت اللي من عندها 10 سنين هدير وبسنت، وكل البنات ما شاء الله زي العسل ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، كلهم زي العسل ما شاء الله. دول ما شاء الله ما شاء الله. حبيب حبيبة. الله الله حبيبة ما شاء الله. تسليم الله. الله ما شاء الله. تسليم ومي وهدير. نعم. خلاص تفضل يا دكتور. وبسنت ما شاء الله. فيعني فالواحد متخيل ان فضل الله ده فعلا يعني عمل لدين الله. ده جهاد. نعم. ده جهاد. احنا بنبني المستقبل، دول جيل المستقبل فعلا يعني باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني احنا عايزين كل واحد مننا يا اخواني وكل واحده مننا يا اخواتي، كل واحد من الوزير للغفير والغني والفقير واللي اتجوزت واللي لسه ما اتجوزتش والشاب والكبير، كلنا لازم يبقى لنا دور في هذه الحملة. المدرسة المدرس لازم يعرفوا الأطفال إن حصة القرآن دي مش أقل حصة. صاحب المدرسة الخاصة لازم يدخل طريقة الحفظ سواء نور البيان أو أي طريقة حفظ أو أي حفظ القرآن وتمام بيه في المدرسة بتاعته. أي ولي أمر في اجتماع أولياء الأمور في المدرسة اللي هو مقدم لابنه فيها يتكلم ويقول لازم القرآن يبقى له دور، لازم ننشر القرآن وننصر القرآن. لازم يا إخواني يبقى أي محفظ للقرآن أو محفظة للقرآن، أنتوا مجاهدين. أنا لقيت إن الطفل اللي بيحفظ قرآن حياته بتتغير، ربنا بيحفظه. نعم. الشاب اللي بيحفظ قرآن بيلتزم، البنت المتبرجة اللي بتحفظ قرآن بتنتقب، ربنا بيحفظ اللي بيحفظ كلام الله. لازم كلنا نشارك يا إخواني زي ما قلت لكم على 3 أرقام بإذن الله سبحانه وتعالى: 011-62-37-62 وبدل 37-38 وبدل 38-39. الثلاث أرقام دهمت مكتوبين عندكم على الشاشة بإذن الله. والحملة دي برضو بفضل ومنة الله متواكب معها حملة كبيرة على النت على موقع الطريق إلى الله وعلى الفيسبوك وعلى كل مكان إن شاء الله في النت بإذن الله، انطلاقا من موقع الطريق إلى الله. فضل ومنة الله. الموقع الثاني على المواقع الإسلامية فضل ومنة الله الطريق إلى الله ويتو الله.com. او موقع اهل الله، ده موقع خاص بقى بالشيخ عصام والطريقة النورانية، موقع اهل الله وموقع نور الله، عشان الشيخ عصام لانه هو مصر على موقع نور الله. السماوات ربنا يبارك فيك. حساب موجود برضو على الشاشة ان شاء الله. احنا وضعنا كل الارقام، ارقام الحسابات وارقام التليفونات. اللي عايز يتبرع بارض، اللي عايز يتبرع بشقه، اللي عايز يتبرع بمال، اللي عايز يتبرع بذهب، في واحده لسه مبرعه بعقد ذهب ما شاء الله. اللي عايز يتبرع بنفسه ان هو يتدرب، اللي عايز يجمع او تجمع مدرسات يدرسوا ونجيبهم ندربهم او نبعت لهم تدريب باذن الله، اي مكان اي دوله في العالم عايزه تدخل الطريقه عندها مستعدين، لجنه ان شاء الله تنزل لغايه عندهم وتدربهم ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم. ادعو جميع المشاهدين لنصره الرسول ونصره القران، بان ناخذ عهد على انفسنا ان نحفظ القرآن وأن نحفظه في بيوتنا حتى نقيم كل بيوتنا دور قرآن، وكل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، حتى نكون نور يهدي الله لنوره من يشاء. والله بارك الله فيكم شيخ عصام. بارك الله فيكم مشاهدي الكرام في كل مكان. متهيألي حضراتكم شفتوا النهاردة يعني نموذج لما ينبغي أن تكون عليه القرية المسلمة، ما ينبغي أن تكون عليه أو يكون عليه المجتمع المسلم من أجل مجتمع مسلم فاضل. عليكم بالقرآن الكريم، ابدأوا مع هذه الحملة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام كل شيء. ربنا يبارك فيك. تزن بريبة وتصبح غرثا من دموع الغوافي حصان.